الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه كيفية الحفاظ على الأوطان وعمارتها. فقد قال أهل اللسان العربي: حفظ الحاء والفاء والظاء أصل واحد يدل على مراعاة الشيء، يقال حفظت الشيء حفظا، والغضب الحفيظة، وذلك أن تلك الحال تدعو إلى مراعاة الشيء، يقال للغضب الإحفاظ، والتحفظ قلة الغفلة، والحفاظ المحافظة على الأمور. وقال الفيومي في قاموس المصباح المنير: حفظت المال وغيره حفظا إذا منعته من الضياع والتلف، وحفظته صمته عن الابتذال، والتحفظ التحرز، وحافظ على الشيء محافظة. ورجل حافظ لدينه وأمانته ويمينه، وحفظ القرآن إذا وعاه على ظهر قلبه، فهمه وتدبره وعمل بما فيه قولا وعملا ونية واتباعا للسنة. واستحفظته الشيء سألته أن يحفظه، وقيل استودعته إياه. وفسر قوله تعالى بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء بما تقدم من التفاسير. وقال الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن: الحفظ تارة يقال للهيئة، لهيئة النفس التي بها يثبت ما يؤدي إليه الفهم، وتارة لضبط في النفس ويضاده النسيان، وتارة لاستعمال تلك القوة التي في النفس ثم تستعمل في كل تفقد وتعهد ورعاية. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون. ففي هذه الآية تنبيه أنهم يحفظون الصلاة بمراعاة أركانها والقيام بها في غاية ما يكون من الحفظ، وأن الصلاة تحفظهم الحفظ الذي نبه عليه في قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذا قول أهل اللغة في معنى الحفظ عامة. قلت: وقال الله تعالى: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وقال تعالى: إن ربي على كل شيء حفيظ. وقال عز وجل: الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وقال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال عز وجل: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فقوله تعالى: والحافظون لحدود الله هو الأصل الأم والدعامة الرئيسية والأساس المتين في الحفظ العام الكلي الذي لا تخصيص فيه ولا تقييد ولا استثناء في عمومه بلا خلاف. قال أهل التفسير: الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر هو عموم كلي في كل معروف وكل منكر. أما قوله تعالى: والحافظون لحدود الله، أي القائمون بما أمر الله به والمنتهون عما نهى الله عنه. قلت: وقال الله تعالى: تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. قالوا: الحدود أحكامه الدينية الشرعية التي شرعها لكم وأمر بالوقوف معها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، وأي ظلم أظلم ممن اقتحم الحلال وتعدى منه إلى الحرام فلم يسعه ما أحل الله. انتهى كلامهم رحمهم الله. وقالوا: والحمد هو الحاجز بين الشيئين الذي يمنع اختلاط أحدهما بالآخر. يقال: حددت كذا، أي جعلت له حدا يتميز به. فحد الدار ما يتميز به عن غيره، وحد الشيء الوصف المحيط بمعناه المتميز له عن غيره. فحدود الله تعالى تمنع من حدوثها والتعدي عليها، فما كان من الزجر الشديد والعقاب المديد، كما قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فلكي يمتنع الاعتداء على حياة الآدميين فلا بد من الوعيد الأكيد والزجر الفريد. ومن هنا كان الثواب والعقاب لكي يأمن الناس ويستقر الأمن والأمان ويتم الحفظ في كل شؤون الدين والدنيا. فالحفظ ومراعاة المحفوظ حتى لا يضيع ويعتريه التلف والفساد، والحفظ صيانة الأمور من الابتذال واستيداؤه في المكان الذي يحيطه ويستره ويكفيه من الهلاك، ولا يكون ذلك إلا بحفظ الدين الذي يحفظ به كل ما يحتاج الحفظ. فحافظ ومحفوظ، ومالك ومملوك، وصانع ومصنوع، وساتر ومستور، ورازق ومرزوق، وراحم ومرحوم، وغافر ومغفور. قال الله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ قال قتادة: غره شيطانه المسلط عليه، وقيل غره حمقه وجهله بربه، كما قال تعالى: إنه كان ظلوما جهولا. هكذا فسره عمر بن الخطاب في هذه الآية رضي الله عنه وأرضاه. قال الله تعالى: الله نور السماوات والأرض. قال أهل التفسير: يعني النور الحسي والنور المعنوي، وذلك أنه تعالى بذاته نور وحجابه نور، الذي لولا لطفه لأحرقت سبحات وجهه سبحانه ما انتهى إليه بصره من الخلق. كذا في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحجابه نور، وبه استنار العرش والكرسي والشمس والقمر والنور كله، وبما وبه استنارت الجنة. وكذلك النور المعنوي يرجع إلى الله تعالى. فالنور المعنوي فكتابه نور، وشرعه نور، والإيمان نور، والمعرفة والعلم والفهم في قلوب رسله وعباده المؤمنين نور. فلولا نوره تعالى لتراكمت الظلمات، ولهذا كل ما حل يفقد نوره فسمى الظلمة والحصر. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره الذي يهدي إليه وهو نور الإيمان والقرآن في قلوب المؤمنين، كمشكاة فيها مصباح، والمشكاة الفتحة والقوة التي تجمع نور المصباح بحيث لا يتفرق ذلك النور. المصباح في زجاجة من صفائها وبهائها كأنها كوكب دري، أي مضيء إضاءة الدر، يوقد ذلك المصباح الذي في تلك الزجاجة الدرية من شجرة مباركة زيتونة، أي توقد من زيت الزيتون الذي ناره من أنور ما يكون، لا شرقية فقط، فلا يصيبها الشمس آخر النهار، ولا غربية فقط فلا تصيبها الشمس أول النهار، وإذا انتفى عنها الأمران كانت متوسطة من الأرض كزيتون الشام، تصيبها الشمس أول النهار وآخره وفي وسطه، فتحسن وتطيب ويكون أصفى لزيتها. ولهذا قال تعالى: يكاد زيتها من صفائه يضيء ولو لم تمسسه نار. فإذا مسته النار أضاء إضاءة بليغة، نور على نور، أي نور الزيت ونور النار. قالوا: ووجه هذا المثل الذي ضربه الله تعالى من سورة النور وتطبيقه على حالة المؤمن ونور الله في قلبه، هذا المثل أن فطرته التي فطر عليها بمنزلة الزيت الصافي، ففطرته صافية مستعدة للتعاليم الإلهية والعمل المشروع، فإذا وصل إليه العلم النافع والإيمان الحق اشتعل ذلك النور في قلبه بمنزلة النار في فتيلة ذلك، في فتيلة ذلك المصباح، وهو صافي القلب من سوء القصد وسوء الفهم والإدراك عن الله. فإذا وصل إليه الإيمان أضاء إضاءة عظيمة لصفائه من الكدورات، وذلك بمنزلة صفاء الزجاجة الدرية، فيجتمع له نور الفطرة ونور الإيمان ونور العلم ونور الفهم والإدراك وصفاء المعرفة، نوره على نوره. ولما كان هذا من نور الله تعالى، فليس كل أحد يصلح لذلك النور. قال تعالى: يهدي الله لنوره من يشاء ممن يعلم سبحانه زكاءه وطهارته، وأنه يزكو معه وينمو، ويضرب الله الأمثال للناس ليعقلوا عنه ويفهموا لطفا منه بهم سبحانه، وإحسانا إليهم ليتضح الحق من الباطل، فإن الأمثال تقرب المعاني المعقولة من المحسوسة فيعلمها العباد علما واضحا، والله بكل شيء عليم. فعلمه سبحانه محيط بجميع الأشياء، فلتعلموا أن ضربه الأمثال سبحانه وتعالى ضرب من يعلم حقائق الأشياء ويعلم تفاصيلها وأنها مصلحة للعباد، فليكن استعمالكم بتدبر القرآن وتعقله لا بالاعتراض عليه ولا معارضته، فإنه يعلم وأنتم لا تعلمون. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ولما كان نور الإيمان والقرآن أكثر وقوع أسبابه في المساجد، ذكرها منوها به فقال تعالى في سياق هذه الآيات: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فيتعبد لله تعالى في بيوته المساجد، البيوت العظيمة الفاضلة التي هي أحب البقاع إلى الله وهي المساجد. أذن الله أي أمر ووصى أذن ووصى أن ترفع ويذكر فيها اسمه، هذان مجموع أحكام المساجد، فيدخل فيها رفعها وبناؤها وكنسها وتنظيفها من النجاسة والأذى وصونها عن اللغو، ويدخل في ذلك الصلاة كلها فرضها ونفلها وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل وغيره من أنواع الذكر وتعلم العلم وتعليمه والمذاكرة فيها وغير ذلك من العبادات. ولهذا كانت عمارة المساجد على قسمين: عمارة بنيان وصيانة، وعمارة ذكر باسم الله فيها. قالوا: وهذا أشرف القسمين. قلت: فهذه الآيات العظيمات من سورة النور بينات، بينت أسباب الحفظ، والحفظ هنا حفظ الدين وصفته وعمارة الشريعة وشعائر الدين وعراه الحق المستقيمة على الكتاب والسنة. روى أحمد في المسند والترمذي في سننه، وقال: حديث حسن صحيح من حديث ابن عباس قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف، لا كلام بعد كلام الله ورسوله. قلت: فهذا الحديث هو أصل حفاظ الدول والمجتمعات والأوطان والعباد والبلاد. قال المبارك فوري في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي عند هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله أي في أمره ونهيه، احفظ الله أي في أمره ونهيه، احفظ الله أي في أمره ونهيه، احفظ الله في أمره ونهيه، يحفظك في الدنيا من الآفات والمكروهات، وفي العقبة والآخرة من أنواع العقاب والدركات، احفظ الله تجده تجاهك، أي راعي حق الله وتحر رضاه فيكون الحفظ. احفظ الله حق حفظه تجده، تجد الله أمامك ومعك بالإحاطة والتوفيق والسداد والمعونة والنصرة والقوة. قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله بحفظه مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وعليه فقد تناسج الكلام وتوافقت المفاهيم واكتمل الوعي والإدراك على صفة الحفظ وكنهها الذي تنصلح به دنيا الناس ودينهم وتستقر الشؤون والأحوال، فإذا سعت الأفراد بذلك كله انصلحت الأوطان والمجتمعات والبلدان، فإن الأمر الأول سبب للثاني وهو نتاجه وثمرته، فقيام الأفراد على الصدق والأمانة والعدل والإنصاف والوفاء بالعهود واصطناع المعروف وحسن الجوار وحسن الخلق وصحة المعتقد والإخلاص لله وحده والإكثار من الأعمال الصالحة بأداء الفرائض واجتناب المحارم والوقوف عند حدود الله مع اجتناب الغش والخيانة والزور والفسوق والعصيان والإضرار بالخلق والبعد عن أذاهم والهمة في مساعدة الخلق بالتعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان والحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله والإصلاح بين الناس، وذلك كله وأشباهه ونظائره وأمثاله هي عرى الإسلام وقوامه وأصوله وأركان الدين. ويكفي قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، فإن صلاح الأوطان بصلاح أهلها، والأرض أرض الله وخلق الله، وعلى الأرض يقترف الفسوق والعصيان أو عليها تستنير بنور القرآن والإيمان، بل نفس العبد فيه العقل والأعضاء والجوارح، فإن شئت أن تستنير ويستنير قلبك بدين الحق فعلت فاستعملت قلبك وعقلك وجوارحك في طاعة الله، وإن شئت أن تسعى في الأرض فسادا استعملتها فأظلمت عليك دنياك ودينك وخسرت خسرانا مبينا. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقد قال الله تعالى: والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. قال المفسرون: فالربانيون هم العلماء العاملون المعلمون الذين يربون الناس أحسن تربية ويسلكون معهم مسلك الأنبياء والمرسلين، المشفقون على أممهم، السالكون على الكتاب والسنة ونهج الرسول الكريم الذي بعثه الله ليتمم مكارم الأخلاق وصالحها. وأما الأحبار فهم العلماء الكبار الذين يقتدى بأقوالهم وترمق آثارهم ولهم لسان صدق بين أممهم، باطنهم كظاهرهم، وذلك الحكم الصادر منهم الموافق للحق بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، أي بسبب أن الله استحفظهم على كتابه واستأمنهم عليه فأوجب عليهم حفظه من الزيادة والنقصان والكتمان، وتعليمه لمن لا يعلمه، وحسن التبليغ والفهم الصحيح، والحرص الشديد على سلامة المقاصد الشرعية وبيان المراد من الكتاب والسنة، وعدم تحريف المعاني بل تفصيلها وإظهارها إظهارا لا يخفى على أحد منهم ولا يحتمل اللبس والاحتمال، فهم شهداء عليه بحيث أنهم هم المرجوع إليهم عند النوازل وفيما اشتبه على الناس منه، وفي البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. وفي رواية البخاري: الحلال بين والحرام بين، يعني لم يعلم المتشابه يحتمل، أي المتشابه يحتمل كونه من الحلال أو من الحرام، فلا يعلمه إلا الربانيون والأحبار العلماء الذين يعلمون تأويله وفقهه وتفسيره. فقال تعالى فالله تعالى قد حمل أهل العلم ما لم يحمله العوام والجهال، فيجب عليهم القيام بأعباء بما حملوا به. قال الله تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعليهم ألا يقتدوا بالجهال بالإخلاد إلى البطالة والكسل، وأن يقتصروا على مجرد العبادات، أيوة ألا يقتصروا على مجرد العبادات القاصرة من أنواع الذكر والصلاة والزكاة والحج والصوم ونحو ذلك من الأمور التي إذا قام بها غير أهل العلم سلموا ونجوا. وأهل العلم فكما أنهم مطالبون بالقيام بكل ذلك بأنفسهم وكل هذه العبادات، فإنهم مطالبون أن يعلموا الناس بما يحفظهم من الضياع والخسران والهلاك، فيأمروهم بما أمر الله به ورسوله وينهوهم، وكذلك ينبهوهم على ما يحتاجون إليه من أمور دينهم، خصوصا الأمور الأصولية والعقدية والتوحيدية، فإنهم حفاظ الدين والدنيا. قلت فقد تلخص الكلام في أن كيفية الحفاظ أو في أن كيفية الحفاظ على الأوطان إنما هو بصلاح العلماء والأحبار الربانيين، فبهم ينصلح الصناع وينصلح الزراع وينصلح التجار والأطباء والمهندسون والمدرسون والأزواج والأولاد والأجيال والعباد والبلاد، وبهم تنصلح الشؤون والأحوال. فأهل العلم هم الذين استحفظهم الله على دينه وعباده وأماناته، وبهذا الحفظ تحفظ الأوطان والعباد والبلاد، فحالهم أن يحلوا ما أحل الله ويحرموا ما حرم الله، وأن لا يتعدوا حدود الله، فلو فعلوا ذلك نجوا ونجى الناس معهم. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل شر أنت آخذ بناصيته، ولا حول ولا قوة إلا بالله.